أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تصح قصة عمرو بن العاص أنه تيمم ولم يغتسل لبرودة الماء؟ نعم صحيح، رواها أبو داود وذكر البخاري في صحيحه، قال: ويذكر عن عمرو بن العاص أنه صلى بأصحابه وهو جنب. فالرواية جيدة، ورواها أبو داود من طريقين، من رواية عمرو بن العاص، وفي رواية أخرى أنه توضأ وغسل مغابنه يعني المصافط في الفخذين والركبتين ونحو ذلك، وفيه أنه أجنب يوم السلاسل، وأنه قال وكان أمير الجيش، وكان أمير الجيش، وكانت ليلة باردة واحتلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ أصحابه، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام شأنه، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: احتلمت في ليلة باردة فتذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم إن كان بكم رحيما، فتيممت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. فهي قصة جيدة كما تقدم. نعم.